حين يقول الإمام: اللهم عليك بالظالمين. إذا دعا الإمام بهذا الدعاء أنا أشتد رعبا حقيقة ولا أؤمن، لأن الظالم هذا مصطلح كبير قد يشملنا جميعا. الغيبة ظلم، البهتان ظلم، كثير من الناس يظن أن الظالم يعني حاكم يحكم الناس ولا يحكم فيهم بالعدل وبشرع الله. لا، ليس كذلك. الشرك ظلم، أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. تضيع كلمة تليهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى به إثما أو ظلما أن يضيع من يعول. هذا ظلم لمن تعولهم. طيب، هذا الظلم لا يتلخص في أنك لا توفر حاجياتهم الأساسية من مأكل ومشرب وملبس، لا، أيضا حين تحرمهم أو تقصر في تعليمهم الواجب عليهم أن يتعلموه، وهذا في الواقع شامل لكثيرين من أبائنا وأمهاتنا. والله المستعان. بل من أظلم الناس من يتكلمون دائما عن مظلوميتهم، فإن هؤلاء رأيناهم كثيرا من الناس من ينتمون إلى فئات فعلا هي مظلومة بالجملة، سبحان الله إذا تولوا على غيرهم يكونون ظالمين استمراء منهم للظلم، لأننا والله وقع علينا ظلم. وهذه من ضمن الخطاب السيء الذي تنتج بعض الآثار السيئة التي تنتجها بعض الخطابات الحقوقية غير المتزنة، بحيث يصير كثير من الناس ينظر إلى أنه مظلوم ولا ينظر إلى ظلمه للآخرين. أحيانا تشويهك لسمعة إنسان ظلم عظيم، بطرك لحقه، غمطك له. كثير من المنتمين لبعض التيارات الإسلامية يظلمون تيارات مقابلة بشكل فظيع جدا. الكثير منهم لا يتقي الله أصلا في خصمه الغالط، يعني هناك عنده خصم، هذا الخصم غالط غالط فعلا، ومع ذلك لا يرتاح حتى يظلمه ويتجاوز في ظلمه. فعلى ما نحن ندعو ونقول: اللهم عليك بالظالمين. زيادة على ذلك أن كثيرا منا يعين ظالما لمصلحة يراها، ويسوغ لظالم لمصلحة يراها. فإنا لله وإنا إليه راجعون. المرء ممكن يظلم خادمة، يظلم ابنه، ابنته، زوجه، المرأة تظلم زوجها، إلى غير ذلك. فهذه النظرة أننا لا نصاب بشيء، لا، النص يقول إلا بذنب، نحن لا نقول إلا بعين، وكأننا بحسد من الناس بنظر لما في أيدينا. يعني بعض الناس يحاول أن يعالج هذا، يقول له: من يحسدك؟ أنت لست محور الكون. أخبر الحاسد أنني لست محور الكون. في الواقع كلنا غافلون عن خالق الكون مع الأسف كثير، والغفلة متفاوتة، ولكن فعلا كثير من الناس يحسد، ينظر لما في أيدي الناس. والحسد هذا يعني يقع حتى من الملوك، يعني لا تظن أنه الأمر مجرد هو خبث في النفس، إنسان يتشوف لما في يد غيره. يعني يذكر عن سليمان بن عبد الملك كأنه، أو هشام بن عبد الملك، أنه كان حسود، دخل المدينة فرأى سالم بن عبد الله بن عمر جميل الهيئة، رأى جميل، فقال له: ماذا يعني، إيش تأكل، إيش طوالي. مات سالم بعدها بقليل يعني، واجتمع في جنازته فقال: ما أكثر أهل المدينة، فوقع فيهم الوباء. يعني هكذا تذكر الرواية، الله أعلم بصحتها وما يقع. لكن الأمر أنك تتحصن والقدر يصيبك. لكن هذه أول فكرة، الكلف بالناس. ثم الكلف بالناس لما نأتي نباهيهم، يعني الإنسان الذي يباهي هو في العادة يريد أن يسمع الآخرين، يريد أن يراه الآخرون، يريد أن يغيظهم، أو يريد أن يعجبوا به فيواهيهم. ففي النهاية هو مشاهد للآخرين. طيب، ما العلاج من هذا السبب حتى نخرج من هذه المفارقة البائسة؟ أن يكون الناس أمرا فرعيا في حياتنا، ثانويا، ويكون الأصل الله عز وجل، بمعنى أن الناس نتقي الله عز وجل فيهم فقط. فنحن في حين تكون عندنا